واضربوهم عليها لعشر، لأن الإنسان يتعود على أداء هذه الصلاة، حيث إن وصل سن التكليف وسن البلوغ كانت الصلاة أمرا اعتاده وحافظ عليه وأداه. ولهذا أول ما يسأل الله سبحانه وتعالى الإنسان يوم القيامة عندما يقدم عليه ويقف بين يديه، يسأل عن صلاته، هل أدى الصلاة تامة أو أن فيها نقصا؟ فإن أديت الصلاة كاملة وتامة لا يسأل عن غيرها ويؤذن له بدخول الجنة. أما إن كانت صلاته ناقصة فيقول الله جل وعلا الملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع ليكملوا به صلاته، فإن كملت فذاك بحمد الله، وإن نقصت فيؤمر به ليقذف في النار. أجارنا الله وإياكم من النار. كل هذا تحدثنا عنه في درس البارحة، وانتهينا إلى أن الله تعالى أمر الأمة وفرض عليها الزكاة، والزكاة شرعت بعد الصلاة، شرعت الزكاة بعد الصلاة، وكانت قرينتها في كتاب الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة على الأمة في السنة الثانية من الهجرة، حيث دفع الناس الزكاة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنوات. هذه الزكاة قال الله فيها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه الزكاة فرضها الله تعالى في 4 أموال، 4 أنواع من المال فرض فيها الزكاة. النوع الأول زكاة النقدين، من ملك النقدين الذهب والفضة، واليوم ما يساويهما من النقد إذا ملك 20 مثقالا من الذهب، وقد حررها أهل العلم بأنها نحو من 84 أو 82 جرام من الذهب، ومن ملك 5 أواقم من الفضة وتقدر اليوم ب200 درهم من الفضة، إن ملكها ومضى عليها عام وهو مستغن عن استعمالها زائد على حاجته يجب عليه أن يخرج زكاتها. والزكاة 1/4، 2.5%. فالذي يوفر مالا بهذا المقدار ويبقى المال في حوزته سنة كاملة لا يحتاج إليه ولا يصرفه يدفع زكاته 2.5%، 1/4. هذا النوع الأول. النوع الثاني من أنواع الزكاة زكاة بهيمة الأنعام. بعض الناس ماله هو بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ويجمع هذا المال يفيد منه طعاما وشرابا، لكنه لا يتاجر فيه تجارة عروض، وإنما يجمع هذه الرؤوس، فإذا بلغت أنصبة وجب فيها الزكاة. من ملك 5 من الإبل حال عليها الحول، 5 من الإبل حال عليها الحول ولم يحتج إلى واحدة منها زيادة عن لم يحتج إلى واحدة منها تجب فيها الزكاة. والزكاة في 5 من الإبل شاة يخرجها مرة في السنة إلى أن تبلغ 10 فيخرج شاتين، فإن بلغت 15 ففيها 3 شياه، وفي 20 4 شياه، فإن بلغت 25 أخرج منها واحدة وهي بنت مخاض. وكذلك البقر، بعض الناس يملك رؤوس البقر ففيها 30، فإذا بلغ 30 ففيها تبيعة، وفي 40 مسنة. أما الغنم فلا شيء فيها حتى تبلغ 40، فإن بلغت 40 شاة ففيها شاة إلى أن تبلغ 121 ففيها شاتان. ولزكاة بهيمة الأنعام حسابات قررها الشرع وضبطها الأئمة، وهي في الغالب زكوات تكون لأهل البوادي وللرعاة ولأصحاب الماشية. أما النوع الثالث من أنواع الزكاة، النوع الثالث من أنواع الزكاة فهو عروض التجارة. عروض التجارة، وهذا هو الذي يغلب على الناس اليوم الذين يشتغلون في التجارة، يبيعون ويشترون ويملكون الأموال ويملكون المصالح، فهؤلاء تجب الزكاة في أموالهم. وزكاة أموال عروض التجارة كزكاة الذهب والفضة 2.5%. ونصاب عروض التجارة كنصاب الذهب والفضة، إن بلغت 20 مثقالا أو بلغت 500 درهم أو 200 درهم، إن بلغت 200 درهم ففيها ربع العشرين، ربع العشرين. هذه أنصبة الزكاة، هذه أنصبة الزكاة يخرجها المسلم ليدفعها إلى الفقراء، بل ليدفعها إلى الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في كتاب الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين، والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب والمؤلفة والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. الفقراء وهم الذين لا يجدون من المال شيء، والمساكين يجدون لكن لا يكفيهم فيعطوا بقدر ما يكفيهم، والعاملين عليها الذين يجمعون الزكاة يعطوا منها لأنهم وسطاء يأخذونها من أصحابها ويدفعونها إلى الفقراء، فمقابل هذا العمل يعطون. والمؤلف قلوبهم، وهؤلاء يعطيهم السلطان، يعطيهم الإمام، يعطيهم ولي الأمر، يستألف قلوبهم، يقربهم ويدنيهم إلى الإسلام ليقبلوا الإسلام. وكذلك الرقاب، العبيد الذين يدفع لهم من الزكاة ما يعتقهم ويحررهم من العبودية، وهؤلاء هم الصنف الرابع. والغارمين وهم الذين أحاطت بهم الديون بحيث أنفقوا أموالهم وتحملوا الديون فيدفع لهم من الزكاة ليتخلصوا من الدين. وكذا في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله يصرف على المجاهدين ليعلوا كلمة الله. وابن السبيل المسافر المنقطع يعطى من المال ما يبلغه أهله، هؤلاء هم أهل الزكاة. ومعلوم أن الزكاة في الأصل أن الذي يتولى تقسيمها وتوزيعها وأخذها وإعطاءها هو الإمام، ولهذا قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة وجباة الزكاة يجمعونها وينفقونها بحسب ما يأمرهم به. والذي نؤكد عليه في هذا الدرس أن من ملك الزاد، من ملك النصاب من المال زيادة عن حاجته وحاجة أولاده وزيادة عن نفقته ونفقة أولاده، يتعين عليه أن يخرج الزكاة. والزكاة تطهير للمال، والزكاة طهرة للمال، والزكاة تنمية للمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. ومن أراد أن ينمي ماله وأن يبارك الله له في ماله فليحرص على دفع الزكاة لأصحابها، فإن هذه الزكاة قليلة يسيرة لكن أثرها في المجتمع، وأثرها في عند الله، وأثرها في مال العبد كثير إن شاء الله.